قابل أو ولاد، كاتب سيناريو أو سيناريست، نحات، سكرتير، حداد، جندي جنود، رائد فضاء، رواد فضاء، رياضي، رياضي عالي المستوى، رياضي محترف.